أما آيات اليوم تبدأ بقوله تعالى وقرن في بيوتكن، والحقيقة حول هذه الآية لا بد من وقفة متأنية، لأنها أصل في وظيفة المرأة. قبل أن نبدأ بشرح هذه الآية أيها الإخوة الأكارم، للمرأة دور خطير في الحياة، ولدور المرأة فلسفة خاصة في أي فكر أو أي نظام أو أي اتجاه، ولكن المسلم يستقي عقيدته من كتاب الله ويستقي منهجه من كتاب الله، فأي مذهب وضعي، أي فكر وضعي، أي نظام وضعي، له أن يفلسف دور المرأة ما يشاء، ولكن البطولة أو ولكن المعول عليه هو النظام الإلهي، نظام خالق الكون. أنت بإمكانك أن تكتب مبادئ وتقول المرأة يجب أن تعمل كذا وكذا وكذا، شيء جميل، هذا كلامك، ذلك قولهم بأفواههم، هذه كلمة تقولها بفمك، لكن يا ترى هل هي مطابقة للواقع؟ هل هي مؤدية إلى نتائج عملية إيجابية؟ أم هي مدمرة؟ أي إنسان بإمكانه أن يقبع في غرفة وأن يكتب مبادئ ويقول لك أنا أرى أن تكون المرأة في الموقع الفلاني أو الموقع الفلاني، وأن تفعل كذا، وأن تخرج كذا، وأن تعمل كذا، هذا شيء يمكن أن يقوله إنسان، ولكن هذا الكلام يبقى كلام بشر، إن أصاب في جهة يسيرة أخطأ في جهات كثيرة، وإن دغدغ عواطف فئة من الناس فقد فجر مشاعر فئات كثيرة، ولكن المعول عليه في موضوع خطير كموضوع المرأة هو خالق الكون الذي خلقها، خالق الكون الذي أنزل هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو المعول عليه. لذلك من خلال هذه الآية سوف يتضح رأي الإسلام في المرأة. رأي الإسلام يستقى من كتاب الله ويستقى من تفسير كتاب الله، أي من سنة رسول الله، لأن السنة في حقيقتها تبيين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل إلينا. إذن أنت إذا اشتريت آلة غالية الثمن، غالية الثمن، عظيمة الفائدة، معقدة التركيب، ووقعت في إشكال في استعمالها، لا ترجع إلى جارك الخباز، مع أن الخباز يقوم بدور خطير في المجتمع، يقدم لنا الخبز، لكن لا شأن له بهذه الآلة. لا ترجع إلى صديقك المعلم، مع أن المعلم يقوم بأمر خطير في حياتنا، ولكن تقول له أنت لا تعرف، لا شأن لك بهذا. هذه الآلة المعقدة التي تعلق على عملها فوائد جمة، والتي دفعت ثمنها مبلغا طائلا، لا ترجع في أمر تشغيلها وأمر إصلاحها وأمر ملابسات عملها إلا إلى صانعها، هكذا تفعل أنت. بل إن الآلة المعقدة التي تحرص على أداء وظيفتها، لو جاءك إنسان يحمل دكتوراه بالفلسفة، جارك، لا تلقي له بالا على عظم اختصاصه، تقول له ببساطة هذا ليس من اختصاصك، أنت لا تعرف، هي آلة حق 30 مليون، لها شركة صانعة، ولها مهندسون، ولها نشرات، ولا أستطيع أن أمد يدي إلى أجزائها إلا بمعرفة الخبراء. فلذلك هذه المرأة التي لها دور خطير خطير في مجتمع البشري، أولا من حيث الحجم نصف البشري من النساء، نصف المجتمع، وثانيا ليس نصفا فقط عدديا، نصف مكمل للنصف الأول. لا تقوم حياة النصف الأول إلا بالتعاون مع النصف الثاني. وطبيعة المرأة محببة للرجال، هكذا قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقد يقول علماء النفس إن أقوى دافع في الجنس البشري وإن أعمق دافع في الجنس البشري هو الدافع الجنسي، إذا عددناه بعد دافع الطعام والشراب. إذن صنف من البشر يشغل نصف العدد وله دور خطير، ينبغي أن نتعرف إلى حقيقته وإلى وظيفته وإلى مهمته، لا من زيد أو عبيد، لا من فلان أو علان، بل من خالق الأكوان. مرة ثانية، المعول عليه ليس أن تقرأ كتابا عن المرأة للعالم الفلاني والفيلسوف الفلاني والمفكر الفلاني، وليس أن تقرأ مبادئ وضعها بنو البشر تدغدغ بها عواطف بعض البشر، لا، العبرة أن تعرف موقف الإسلام، وهو دين الله عز وجل المستقى من كتاب الله، من المرأة. هذه مقدمة. لكن قبل كل شيء، ما دامت الشهوة التي أودعها الله في الرجال متعلقة بالنساء، فيمكن أن أطرح عليكم المثل التالي، والمثل يوضح. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ضرب أمثلة كثيرة. هذا السائل الذي يتفجر في السيارة، الوقود، البنزين، هذا سائل أودع فيه قوة انفجارية. هل يمكن أن تضع الماء مكانه فتثير المركبة؟ لا، تريد سائل في قوة انفجار، إذا أعطيته النار انفجر، اشتعل وشكل ضغط. إذا هذا السائل الذي أودعت فيه قوة الاحتراق الشديد وبالتالي قوة الانفجار، هذا السائل دقق معي، إذا وضع في مستودعاته المحكمة وسالة في الأنابيب المحكمة ووصل إلى مكان الاحتراق الذي أعد له، وجاءته الشرارة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، اشتعل، وما دام مكان الاشتعال محصورا وشكل قوة دافعة، هذه القوة رتبت على شكل متسلسل بحيث ينشأ عن اندفاع المكابس التي صممت على شكل متسلسل قوة دوران مستمرة. تركب أنت هذه المركبة وإلى جانبك زوجتك، وفي المقعد الخلفي أولادك، وفي الصندوق حاجاتك وطعامك وشرابك، وتركب هذه المركبة بقوة الانفجار وقوة الاحتراق، فإذا هي تنقلك إلى أمكنة جميلة تمضي بها أجمل الأوقات. فقوة الانفجار نافعة أم مدمرة؟ نافعة، قوة نافعة. وحينما صمم الله، إن صح التعبير، وحينما خلق الله، وحينما فطر الله حب النساء الرجال، وجعل طبيعة المرأة بقوامها وشكلها وطبيعتها وأنوثتها محببة للرجال، كان أصل التصميم أن تكون هذه الشهوة قوة دافعة إلى الله. لذلك بالشهوات نرقى إلى الله، نرقى إلى الله صابرين تارة، ونرقى إلى الله شاكرين تارة أخرى. بالشهوات التي أودعها الله فينا نرقى إلى رب الأرض والسماوات. حينما صممت المرأة صممت لتكون أما تربي أولادها، وليس في حياة الأولاد شيء يفوق عظمة الأم في حياتهم. طبعا قلب الأم لا يوصف، إنسانة تعيش لغيرها هي الأم، تعيش لأولادها، تشقى ليسعدوا، تجوع ليشبعوا، تخاف ليطمئنوا، تموت ليحيوا، هي الأم. حينما صممت المرأة صممت لتكون أما أو لتكون زوجة تملأ قلب زوجها سعادة، تملأ البيت جمالا ورقة وتألقا بخدمتها لزوجها ولأولادها. طيب هذا الوقود السائل لو صببناه على المركبة في غير المكان الصحيح وجئنا بعود ثقاب وأشعلناه ماذا يحدث؟ تحترق المركبة وتقتل من فيها. إذن قوة محركة نافعة إذا وضعت في مكانها الصحيح وسارت في مسارها الصحيح وانفجرت في مكانها الصحيح، وقوة مدمرة إذا وضعت خارج مكانها الصحيح وتحركت في غير الطريق الصحيح وانفجرت في غير المكان الصحيح. هذا ملخص الدرس. وقرن في بيوتكن، إذا خرجت المرأة سافرة فاتنة تعرض ما أودع الله فيها من مفاتن لترضي زوجها وتكون مسعدة له، إذا أظهرت هذه المفاتن للناس جميعا اشتعلت الفتن واستعرت وضاع المجتمع وانحرف الشباب وتحسر الرجال ودمر المجتمع. فلذلك المرأة، موضوع المرأة موضوع خطير خطير. يعني ممكن المأخذ الوحيد على دين الإنسان أو المأخذ الأكبر أهمية على دين الإنسان موضوع المرأة. يكفي أن يطلق الإنسان بصره فيما حرم الله عليه، أين صلاته؟ صار الطريق إلى الله غير سالك. يكفي أن يستمتع بامرأة لا تحل له، إن بالنظر أو بالكلام أو بما شاكل ذلك، صار الطريق إلى الله غير سالك. فلذلك أيها الإخوة، يجب أن نعلق أهمية كبيرة جدا جدا جدا على موضوع المرأة وعلى دورها في الحياة وعلى وظيفتها الخطيرة التي خلقت لها. فكما أن الوقود السائل وهو غالي الثمن الآن ولا سيما هذه الأيام، وقود نافع يعطيك حركة نافعة، في الوقت نفسه مادة خطرة لو وضعت في مكان غير محكم وجاءتها شرارة ربما أحرقت بناء وربما أطاحت بآلاف الأرواح. والمرأة كذلك، إما أنها قوة نافعة للمجتمع وإما أنها قوة مدمرة. الآن إلى الآيات. قال تعالى، وقبل أن نصل إلى الآيات، موقف الإسلام من المرأة أن المرأة مساوية للرجل تماما من حيث التكليف ومن حيث التشريف، هي مكلفة كالرجل ومشرفة عند الله كالرجل. ولا أدل على ذلك من أن الله أمرها بالصلاة كما أمر الرجال، وأمرها بالصوم، وأمرها بالزكاة، وأمرها بالحج، وأمرها بالإنفاق، وأمرها بطلب العلم، وكلفها بكل ما كلف الرجل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. آية ثانية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المرأة مساوية تماما للرجل من حيث التكليف. طيب، امرأة مؤمنة مطيعة لله ورسوله وزوجها، لو وضعت في كفة ووضع 100,000 رجل عاص لله عز وجل في كفة، هذه المرأة هي عند الله وعند الناس أرجح من كل هؤلاء الرجال. والله في كل امرأة صالحة وهبت حياتها لزوجها ولأولادها، وكانت قدوة لبناتها، وكانت رحمة مهداة لأسرتها، تعدل عند الله 100,000 رجل تائه شارد ضال مضل. أبدا في التكليف المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف. طيب، والمرأة مساوية للرجل تماما في التشريف. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ما بعتقد في أي شك في أن المرأة مكرمة تماما كالرجل، ومشرفة تماما كالرجل، ومساوية له في التكاليف كلها، طبعا عدا بعض التكاليف من حيث الحيض والنفاس، لها تكاليف خاصة. نعم. أما المرأة في العصور الوسطى كانت تباع مع أساس المنزل، يرثها الأب الابن البكر مع إرث أبيه تورث. والحديث عن تخلف المرأة في العصور الوسطى حديث يطول، ولا نحب أن نعكر صفاءنا بهذه الأحاديث. على كل، كانت المرأة في العصور الوسطى تعامل كالبهائم، وتباع وتشترى وتنتقل بالإرث من إنسان إلى إنسان، والإسلام كرمها ورفع شأنها وأعطاها حقها، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. ولكن قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. هو شيء ثاني. يعني مثلا التوضيح، آلة تراكس 200 حصان يقوم بعمل جبار، وسيارة سياحية لطيفة، هذه لها وظيفة وهذا تراكس له وظيفة. إذا أردت أن تعمل نزهة بتراكس يكون أحمق الإنسان، مو معقول. وإذا أردت أن تهدم بناء بسيارة سياحية يكون أحمق كمان. هذه لها قيمتها وهذا له قيمته، هذه لها دورها وهذا له دوره، هذه لها إمكاناتها وهذا له إمكاناته. يعني كل شيء له. التنتين الآلتين جيدتين جدا، نافعتين جدا، لكن لكل آلة وظيفة. فإذا قلت هذه كهذه في كل شيء، هذا منتهى الحمق والغباء. فللرجل دور لا تستطيع المرأة أن تقوم به، وللمرأة دور لا يستطيع الرجل أن يقوم به. من هنا قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. حينما كنا في الجامعة كان عندنا كتاب ألفه رجل فرنسي عالم كبير، وهذا الكتاب لدقته ولشهرته أصبح يدرس في معظم جامعات العالم. فيه فصل خطير لا أزال أذكره، الفروق الدقيقة جدا بين الذكور والإناث. إذا قرأت هذا الفصل الطويل يقشعر جلدك، تشعر أن الخالق حينما خلق الأنثى صممها تصميما خاصا لتكون زوجة، مشاعرها، طريقة تفكيرها، طريقة انفعالها، طريقة تعاملها مع الآخرين، قدراتها الخاصة، ذاكرتها، متفوقة في الذاكرة، في حفظها، دون الرجل في المحاكمة العقلية، رقة مشاعرها مع قوة أعصابه. يعني لا مجال في هذا الدرس للإفاضة في الفروق الدقيقة التي أثبتها العلماء وعلماء النفس في الفرق بين الذكر والأنثى، لكن هذه الفروق إذا قرأتها كلها وفهمتها كلها وحفظتها كلها وضغطتها بكلمة واحدة هي قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. الرجل له دور والمرأة لها دور. نعم، يعني هذه ليست طرفة ولكن حقيقة. سمعت أنه في مصر قبل 10 أعوام أو أكثر أثير هذا الموضوع على المستوى العام، فعقدت ندوات وكتبت مقالات وألفت نشرات وألقيت محاضرات، إلى أن استقر الأمر بندوة كبيرة جدا عقدت في مدرج كبير، وحضر هذه الندوة مفكرون ومصلحون وعلماء دين، وتحاوروا وتناقشوا في شأن المرأة ومساواتها بالرجل. في رجل ذكي جاء ببضعة سئران ووضعها في كيس وأطلقها في أثناء المحاضرة، وظهر الفرق الدقيق بين الرجال والنساء: وليس الذكر كالأنثى. بلا كلام، يعني هذه أبلغ من كل المحاضرات: وليس الذكر كالأنثى. الآن في عنا شيء آخر، أنك إذا قرأت القرآن وقرأت السنة النبوية المطهرة تشعر أن المرأة لها دور خطير، وهي أن تكون زوجة بادئة ذي بدء. لذلك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها، يعني لازمت بيتها واعتنت بأولادها وبزوجها، يعني رعاية وتوجيها وتربية وأداء مهمات، فهي معي بالجنة في الجنة. ومن أدق الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول من يمسك بحلق الجنة أنا. يعني أول إنسان يمسك حلقة باب الجنة ليدخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من يمسك بحلق الجنة أنا. قال: فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. ومعقول، من هذه المرأة؟ قلت: يا جبريل، من هذه المرأة؟ قال: يا رسول الله، هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت أن تتزوج من أجلهم، امرأة في ريعان الشباب، توفي زوجها وترك لها 5 أولاد، وقعت في صراع، إما أن تتزوج وهذا من حقها لتنال حظ نفسها من الحياة، وإما أن تبقى أن تقف نفسها على تربية هؤلاء الأولاد الخمسة. فإذا آثرت تربية أولادها الخمسة تدخل الجنة قبل رسول الله. أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجلهم. وحينما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله، الرجال ذهبوا بكل شيء، الجهاد إلهون، الاستشهاد إلهون، الجنة إلهون، ماذا بقي لنا نحن؟ يا الله، أجاب النبي إجابة هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله تماما. يعني الآن إذا الرجل خرج من البيت ليعمل، إذا كان مطمئن البال، بيته في زوجة عاقلة حانية دقيقة نظيفة تتقن عملها تربي أولادها، هو مطمئن في عمله. أنا أؤكد لكم أن إنتاج هذا الرجل سيتضاعف، إنتاجه في العمل، إن في المعمل أو في التجارة أو في الزراعة أو في القيادة في أي مكان، إذا خرجت من البيت وبالك مطمئن من جهة زوجتك عفيفة حصينة فقيهة تعلم أولادك تربيهم، يعني ترعى شؤون بيتها، يضاعف إنتاجك في العمل. وإذا خرجت إلى العمل تشوشت على أولادك وضاع أولادك وكانت عنفر فساد في العمل أحيانا وفي أغلب الأحيان. فلذلك اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. ولكن لو عرف النساء دورهن الخطير وأجرهن الكبير لما رأيت امرأة تعصي زوجها، ولما رأيت امرأة تحاول أن تنافس الرجل. حينما كنا في الجامعة قال لنا أستاذ جليل في علم النفس، قال المرأة حينما نافست الرجل في العمل خسرت شيئين. ماذا خسرت؟ شيئين، خسرت السباق وخسرت أنوثتها. نعم. الآن أردت من هذا الكلام أن أصل إلى أن المرأة إذا عزفت عن الزواج وكلما جاء خاطب رفضته وأرادت أن تعمل كالرجال حتى في أقدس الأعمال، حتى في أشرف الأعمال، حتى في الدعوة إلى الله، إذا تركت عزفت عما خلقت له وأرادت أن تنافس الرجال حتى في أشرف الأعمال فقد سلكت طريق الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام، ولا رهبانية في الإسلام. أما إذا جمعت بين العملين الشريفين لا مانع، لأن دافع الأمومة يعد أقوى دافع في الجنس البشري. معنى أقوى دافع، يعني الإنسان أحيانا يجعلوه بحاجة إلى ثلاث دوافع في وقت واحد، يعني يجوع ثلاثة أيام يحرم من حاجاته الأساسية كلها دفعة واحدة، ثم يوضع أمام حاجاته كلها، فإلى أي شيء يتجه؟ يعد الشيء الأول هو الحاجة الأولى في الإنسان. علماء النفس يرون أن حاجة الأمومة هي الحاجة الأولى في الجنس البشري. يعني امرأة قرأت الفلسفة وتعلمت وارتقت في مناصب رفيعة وفاتها قطار الزواج، ربما بعد حين من الزمن إذا رأت امرأة تحمل وليدها ذابت نفسها ذوبا لتكون مكانها ولا تحمل كل الشهادات التي تحملها. ليس هذا معناه أن تبتعد المرأة عن العلم، لا، ليس هذا قصدي، ولكن دافع الأمومة، يعني ما من فتاة على وجه الأرض إذا كانت عاقلة وقد تلقت التوجيه الصحيح إلا وتتمنى أن تكون في المكان الصحيح، أما لأولاد أو زوجة لرجل أخلاقي يملأ حياتها شغلا، أما التي تعزف عن الزواج وكلما جاءها خاطب ترده لتنافس الرجال حتى في أقدس الأعمال، فقد خالفت منهج الله وخالفت سنة رسوله واتجهت نحو الرهبانية، وأقول لكم ولا رهبانية في الإسلام. أما معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن، هذه الآية قد يقول قائل يا أخي هي ليست للنساء، هي لنساء النبي. والله معك حق، والدليل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. فقد يأتي من يقول يا أخي الآية هي موجهة إلى نساء النبي فقط، نقول لك هناك قاعدة أصولية، هذه القاعدة الأصولية عبر عنها العلماء بكلمة من باب أولى، من باب أولى، يعني إذا نهانا الله عن أن نقول أف لأمهاتنا ولآبائنا فالضرب من باب أولى. إذا كان كلمة أف قد نهانا الله عنها، يا الله عن الضرب ما نهانا بس على أف نهانا، هذا حمق، هذا إنسان بده قصير. إذا كانت كلمة أف قد نهينا عنها فالضرب من باب أولى. وإذا قيل لامرأة في أعلى مستوى من الإيمان وأعلى مستوى من الحصان من العفاف والتقى والنقى والورع وقرن في بيوتكن، فلأن يكون هذا الأمر موجها إلى عامة النساء من باب أولى. إذا قلت للطالب المتفوق يا طالب أدرس المتفوق، فلأن يكون هذا الأمر موجها للطلاب الكسالى من باب أولى، من باب أولى. فمن يقول إن هذا الأمر قد وجه إلى نساء النبي فقط، نقول إذا وجه الأمر إلى نساء النبي وهن في أكمل حال وهن نساء النبي وهن العفيفات المحصنات الطاهرات التائبات العابدات السائحات، فمن باب أولى أن يوجه الأمر بالتبعية إلى نساء المؤمنين. ومعنى وقرن، قرن فعل أمر ماضيه وقر مضارعه يقر، وقر يقر بمعنى ثقل واستقر، ثقل واستقر، يعني وقرن في بيوتكن، يعني الأصل في المرأة أن تكون في بيتها، هذا هو الأصل. ولا تعني الآية أنها ممنوعة من الخروج، لكن تخرج للضرورة. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، هذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أيضا قاعدة أصولية، الأصل في المرأة أن تكون في بيتها، الأصل، يعني هي مستقرة وقرن في بيوتكن، مستقرة في البيت، بيتها مملكتها، بيتها قلعتها، بيتها غرفة العمليات بالنسبة إليها، بيتها عرشها وقرن في بيوتكن. الأصل أن تكون في البيت، هذا معنى وقرن في بيوتهن في بيوتكن، يعني كأنه في إيماء لطيفة إلى أن الأصل أن تكون في البيت. يعني مثلا موظف تأتيه الساعة 9:15 والله مو هون، خير إن شاء الله. تجي ثاني يوم 10:45 والله ما أجا لسه. طيب ثالث يوم تجي 11 والله لسه ما أجا. رابع يوم تجي 12 هلأ راح. تجي ساعة 8 والله ما أجا لسه. هذا مو موظف، هذا ممكن يغيب بالأسبوع يوم ساعة لأمر ضروري، أما ما تلاقي إطلاقا بالدوام. الأصل في الموظف أنه وراء طاولته بالأساس، هذا الأصل يعني. والأصل في الطبيب أنه في عيادته، قال لك من 5 إلى 7 أول مرة ما لقيته، الثاني مو معقول. الأصل في الطبيب في عيادته، والأصل في المحامي في مكتبه، والأصل في التاجر في متجره، والأصل في العامل في معمله، والأصل في الفلاح في حقله، والأصل في المرأة في بيتها. هذا الأصل، هذا مكان الطبيعي، هذا حقل عملها، هذا مملكتها، هذا به يظهر عزها وتظهر أنوثتها وتظهر براعتها ويظهر دورها الخطير. لذلك النبي الكريم قال من صفات المرأة الصالحة أنك إذا نظرت كمات الحديث سمعت إليها وسمعت سرتك. الحقيقة ما في إليها، في رواية ما في إليها. بارك الله بك. أي نعم، بارك الله بك. لكن في رواية وإذا نظرت سرتك، معناها إليها وإلى غرفة النوم وإلى غرفة المطبخ وإلى لباس أطفالها، تسر منها لا إذا نظرت إليها فقط بل إلى كل شيء في البيت. يعني لما النبي الكريم برواية ثانية أغفل إليها وسع معنى النظر. إذا نظرت إلى البيت، إلى ترتيبه، إلى نظافته، إلى ثياب أولادها، إلى هيئة أولادها، إلى نظافتهم، وإذا نظرت سرتك، هذا الأصل. فلذلك لما ربنا عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، هناك استنباط رائع من هذه الآية، أن البيت الذي دفع الزوج ثمنه عدا ونقدا وسجل في السجلات الرسمية باسمه هو في القرآن لها. غريب، دافع الثمن الزوج وفي السجلات العقارية للزوج، ولو استصدرت بيان عقاري باسم الزوج، وهذا البيت في القرآن للزوجة، بمعنى أن البيت يظهر يثبت ذاتها ويؤكد شخصيتها. وقرن في بيوتكن، هذا المعنى. وفي معنى آخر يستنبط أنها مستقلة به، ولو لم تكن مستقلة به لما نسب إليها فقط. والمعنى الثالث أن أي زوج أخرج زوجته من بيتها أو من بيته إذ على حد زعمه أصغر مشكلة، والزوج عند أهلها تتفاقم وتتفاقم حتى تنتهي بالطلاق، قد تنتهي بالطلاق. وأكبر مشكلة إذا بقيت الزوجة بقيت في بيت زوجها تتلاشى وتتلاشى حتى تنتهي بالوفاق. فلذلك هذا قانون، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذه نصيحتي لكل الأزواج والزوجات، إياك أيها الزوج أن تخرجها من بيتها مهما كنت غضوبا ومهما بلغ بك الغضب، وإياك أيتها الزوجة أن تذهبي إلى بيت أهلك لتغيظي زوجك، فإن أصغر مشكلة وأنت عند أهلك تتنامى وتتعاظم حتى تنتهي إلى الطلاق. وإن أكبر مشكلة تتصاغر وتتلاشى حتى تنتهي إلى الوفاق. هذا توجيه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءته السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها أتته بالطعام إلى المسجد، علمنا ما ينبغي أن نفعله مع النساء، فخرج معها إلى البيت، خرج معها، والقصة موضوع درس الأحد السابق. فلما مر أنصاريان ورأيا النبي عليه الصلاة والسلام مع إحدى زوجاته استحيا وأسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، هذه زوجتي صفية. إذن الأصل في المرأة أنها في البيت. يعني هذا الطيار إذا قال لك: أنا مللت من هذا المكان يا أخي، هذا مكان ضيق وأنا ضاقت نفسي، أريد أن أجلس مع الركاب، أريد أن أتحادث معهم، عندك 300 راكب برأتك، هذا مكانك الطبيعي. مكانك الطبيعي وراء مقود الطائرة حيث الأجهزة والعدادات، وين جاي لعنا؟ فهذه الذي تقول أنه ضاق البيت تضيق به، يعني البيت تضيق نفسها به، هذا المكان الطبيعي للمرأة. لكن أما امرأة جاهلة في بيت شيء بجنة، لا بد من أن تكون عالمة، لا بد من أن تكون، أن تقرأ القرآن، أن تقرأ السنة، أن تقرأ السيرة، أن تعلم أولادها، أن تكون مصدر إشعاع لأولادها. يعني جهل مع الانحباس شيء لا يحتمل. لا بد من أن تكون، لا بد من أن تعلمها أمر دينها، لا بد من أن تحفظها القرآن، من أن تعلمها سنة النبي العدنان، لا بد من أن تطلعها على تاريخ الصحابيات الجليلات، لا بد من أن تعلمها أصول التربية والتعليم، لا بد من أن تلم بمبادئ أساسية في الحياة. يعني حينما يكون للإنسان مصدر علمي أو منهل علمي أو مورد علمي واستمتاع علمي، تعيش المرأة عندئذ حياة أخرى، تصبح زوجة ورفيقة. زوجة، الزوج لما يلاقي زوجته حافظ القرآن الكريم، تفهم آيات الأحكام، تفهم الأحاديث، بتناقش معها، انتقلت من نظره من زوجة لها وظيفة معينة إلى صديقة وإلى زميلة وإلى رفيقة وإلى ما شاكل ذلك. أيها الإخوة الأكارم، التاريخ الإسلامي طافح بالقصص التي تتحدث عن نساء بلغن مستوى رفيعا جدا من العظمة. امرأة أنصارية توفي في معركة أحد أبوها وأخوها وزوجها وابنها، ما بعتقد بالمليون حالة في حالة مشابهة، أبوها وأخوها وزوجها وابنها. وقد نمي إليها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، فخرجت من بيتها تسأل عن رسول الله، علمت أن أباها قد قتل، وأن ابنها قد قتل، وأن أخاها قد قتل، وأن زوجها قد قتل، وتقول هذه المرأة الملتاعة: ما فعل رسول الله؟ ولم تطمئن حتى رأته بعينها. فلما رأته بعينها قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، يعني حقيرة، ما دمت سليما وما دمت معافا فأية مصيبة حقيرة أمام مصيبتك. هي امرأة، هذه امرأة. نساء صحابيات قبل أن يخرج أزواجهن إلى العمل يقولن له: يا فلان، اتق الله فينا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. القاضي شريح لما خطب امرأة من أسرة صالحة ودخل عليها ليلة الزفاف وجد كمالا وصلاحا، فقام وصلى ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من صلاتي هكذا يقول: وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. فلما دنوت منها قالت لي: على رسلك، انتظر طول بالك، على رسلك يا أبا أمية. ثم قامت فخطبت، قالت: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قوم من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت. قال: فألجأتني إلى أن أخطب. مو وقت خطبه هلا. فوقفت وقلت: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على المرأة المؤمنة، يصفها بأنها ستيرة، والمرأة الفاسقة الفاجرة التي لا يحبها رسول الله هي التي تذكر مساوئ زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة، يكرهها النبي، تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. اليوم زوجي جن وكسر، هيك تحكي لبيت أهلها: جن اليوم، هيك ساوى عمل كذا. هذه مرأة لا يحبها رسول الله، التي تشتكي على زوجها أو التي تنشر مساوئ زوجها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ فقال شريح: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف: زر غبا تزداد حبا. قالت: فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم غير ذلك. قال: ومضى علي عام، عادت فيه، جئت إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، حماته، غابت سنة حماته. فلما دخلت رحبت بها أجمل ترحيب. قالت لي: كيف وجدت زوجتك يا أبا أمية؟ قلت: والله هي خير زوجة. قالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. المرأة المؤمنة بطلة، كما قلت قبل قليل، والله لو وضعت امرأة مؤمنة في كفة ووضع في الكفة الثانية 100,000 رجل ترجح عليهم جميعا، لأن المرأة مساوية للرجل في التكليف وفي التشريف تماما. وقرن في بيوتكن، الأصل أن تقبع في بيتها، وإذا خرجت فللضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى نساء يزرن المقابر، يعني أن تزور المقابر عمل يرضي في الدين، للموعظة والعبرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعن مأزورات غير مأجورات. ما دام في فتنة، في ثياب غير فضفاضة، في كلام صوت عالي، في ما دام في فتنة، ارجعن مأزورات غير مأجورات. أيها الإخوة الأكارم، الأصل، قال النبي الكريم: صلاة المرأة في دارها، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في دارها. ما الفرق بين الدار والبيت؟ الدار لها فناء، أما البيت غرفة مسقوفة، فإذا صلت في فناء الدار أو صلت في الغرفة الداخل غرفة مسقوفة، قال صلاة المرأة في دارها في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاة المرأة في قعر بيتها خير من صلاتها في بيتها، يعني في غرفة على الطريق وغرفة داخلية، فإذا صلت في غرفة داخلية فهذا خير. ولما سئلت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما خير ما تفعله المرأة، قالت ألا ترى، ألا ترى وألا ترى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. الطريق هذا، هذه توجيهات الخالق. المعول عليه أن تعرف ماذا يريد الله عز وجل من زواجك ومن بيتك ومن أسرتك. نعم. الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن أحيانا إلى ذلك الوقت، وقرن في بيوتكن، هي درس اليوم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والحمد لله رب العالمين.